بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نبدأ من حيث وقفنا في الروضة بالنسبة للواجب وبيان المراد منه. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لسبب. قبل التعريف ترى ما كملنا، لا آخر تعريف ماذا قال؟ قال رحمه الله: في حد الواجب بعد كلام وقيل ما يذم تاركه شرعا. هو عرف الواجب بعدة تعريفات، منها هذا التعريف، وهو ما يذم تاركه شرعا. وبينا معنى هذا التعريف، لكن المصنف ترك لفظة واحدة لو أتى بها لكان التعريف جامعا مانعا، هو قوله مطلقا ينبغي أن يقول في تعريفه ما يذم تاركه شرعا مطلقا. وكلمة مطلقا لا بد منها، لماذا؟ لأن هناك بعض الواجبات يترك ولا يذم تاركه، لكنه يترك لأجل إما أن يعمل غيره أو ليعمل في وقت آخر أو أنه عمله آخرون، وهذا هو الواجب المخير أو الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي. فنعرف هذه الثلاثة ثم نربطها بهذه الكلمة. الواجب المخير هو ما طلبه الشارع طلبا جازما وخيرنا بينه وبين غيره كخصال كفارة اليمين، فإنه إما إطعام أو إكساء أو عتق رقبة، فإذا فعلت الإطعام سقط عنك الإكساء، وإذا تركت الإطعام على نية أنك ستفعل الإكساء فإنك لن تذم لأنك ستفعل غيره. فهذا تركت واجبا لكن لا تذم على تركه، لماذا؟ لأنك عزمت ونويت على فعل غيره، هذا يسمى الواجب المخير. أما الواجب الموسع فهو طلب الفعل طلبا جازما في وقت يسع ويسع غيره من جنسه، مثل الصلاة، وقت الصلاة، وقت الصلاة طويل، يمكن صلاة الظهر مثلا ساعتان، لك أن تصلي في أول الوقت ولك أن تصلي في وسطه ولك أن تصلي في آخر الوقت، والأجر واحد ترى بالنسبة لأداء الفرض، الأجر واحد، لكن فضل تأدية الصلاة في أول وقتها لدليل خارجي، لدليل خارجي. فهذا الواجب إذا هذه الصلاة إذا تركتها في أول الوقت على نية أنك ستؤديها في وسط أو في آخر الوقت لا تذم لا تلام، لأنك نويت أن تفعلها في آخر الوقت، هنا لا تلام. الواجب الكفائي وهو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين كصلاة الجنازة وتكفين ودفنه وانقاض الغرق وغير ذلك من الأمور، هذا واجبات كفائية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن لو ترك من الجميع أثم كلهم، أثم جميع الذين تركوه، لكن إذا فعل فإن الفاعل هو المأجور وغيره سقط عنه الإثم فقط، لا يؤجر وإنما سقط عنه الإثم. هذا الوجب الكفائي اسمه. أنت الآن تركت صلاة الجنازة لأنك رأيت أناس يصلون عليها أو تكفين أو دفنة أو الجهاد في سبيل الله إذا كان إذا لم يدع إليها الإمام ولم يدخل الكفار داخل بلاد المسلمين، فهنا واجب كفاية. إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقي. فهنا من ترك هذا الواجب فإنه لا يذم، لذلك الذم على تارك الواجب مطلقا بمعنى ما عزم على فعله، ما عزم على فعله في الواجبات المخير على فعل غيره، ولا على فعله في وقت آخر في الواجب الموسع، ولا أن نظر إلى غيره هل فعل أو لم يفعل، إنما إيش؟ إنما فعله هو بنفسه أو تركه مطلقا، فهذا هو المأثوم، هذا هو الذي يذم. نعم. فلذلك لا بد من اتيان بعبارة مطلقا، ما يذم الواجب هو ما يذم تاركه مطلقا، أما الذي يتركه ليفعل غيره أو يتركه ليفعله في وقت آخر أو يتركه لأن بعض الناس فعلوه فهذا لا يذم. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول. لما انتهى من تعريف الواجب وبيان حقيقته بين أو دخل في مسألة مهمة، وهي هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين، المذهب الأول مذهب الجمهور وهو أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، يعني كلمتان مترادفتان، فمعنى الواجب هو الفرض ومعنى الفرض هو الواجب، لا فرق بينهما، هذا ذهب إليه أكثر العلماء. ما دليلهم على ذلك؟ قال والفرض والواجب على إحدى الروايتين الاستواء، على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية أن الفرض هو الواجب، وله رواية أخرى مع الحنفية ومع كثير من العلماء أن الفرض غير الواجب، وسيأتينا الفرق بينهما، المصنف ذكر الفرق بينهما، لكن نبدأ بالمذهب الأول وهو أن الفرض هو الواجب. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين الاستواء، على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. بدأ بأدلة القائلين بأن الفرض هو الواجب، قال الاستواء، لاستواء حدهما وهو قول الشافعي. نعم، لاستواء حدهما، هذا هو الدليل الأول لهم، ولهم أدلة كثيرة، هذا الدليل الأول. قال الاستواء حدهما، ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الحد السابق حد الواجب ينطبق على الفرض، وهو أن الفرض ما يذم تاركه، ما يعاقب تاركه، وكذلك هو حد الواجب، لا فرق بينهما، فكل ما ذم تاركه أو ما عوقب تاركه هو إيش؟ هو الواجب وهو الفرض. هذا الدليل الأول. يقول إذا نظرنا إلى الحقيقة، حقيقة التعريف، وجدنا أنهما مستويان لا فرق بينهما، لذلك لا نفرق بينهما في الأحكام. نعم. والثانية وهو قول الشافعي، يعني هذا المذهب رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، وهو مذهب الحنابلة المالكية وكثير من الحنابلة، وهو مذهب الجمهور. أما الرواية الثانية وهي رواية عن الإمام أحمد والثانية والفرض أكد. أي نعم، الثانية وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يوجد فرق بينهما، بين الفرض والواجب. ما هو الفرق؟ قال الفرق هو أن الفرض آكد من الواجب، الفرض آكد من الواجب. كيف ذلك؟ بين وقال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه. أيوة. أبي حنيفة. نعم، لما قال الفرض هو آكد معناه أن هناك فرق بينهما، فسأل سائل ما الفرق الحقيقي بينهما؟ قال في الجواب، لأن قول فقيل هذا جواب عن سؤال مقدم، ما وجه الفرق بينهما؟ قال اختلف العلماء في إيش؟ في التفريق بينهما، في وجه الفرق. فقال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة. أين هذا الفرق بينهما؟ فقيل الأول الفرق بينهما أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، هذا الفرق، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات، أركان الإسلام كلها، إحلال البيع وتحريم الربا. أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني كالقياس والعام وغير ذلك من الأدلة، مثل تحريم النبيذ، مثل غيرها مما ثبت بأخبار الآحاد الكثيرة جدا. فهذا يقولون واجب وليس بفرض. فعند الحنفية مثلا عندهم الوتر واجب، لماذا؟ لأنه ثبت بدليل ظني وهو خبر الواحد إن الله زادكم صلاة، يستدلون بهذا الحديث لأنه صح عندهم، فقالوا أن الوتر واجب. أما الجمهور طبعا أن الوتر نافلة وليس بواجب، وهو آكد النوافل. نعم. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. هذا كما قال يقول المصنف كما هو عند أبي حنيفة، لأن الحنفية هذا هو التفريق عندهم بين الفرض والواجب، وهو أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب كالآية الدالة على معناها دلالة نصية، والحديث المتواتر الدال على معناه دلالة قطعية، والإجماع إجماع النطقي الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، هذه أدلة القطعية عندنا وعندنا كذلك، فهذا يسمى فرض، الثابت بهذه الأدلة يسمى فرض. أما عند الحنفية، أما الواجب عندهم فهو ما ثبت بدليل ظني كأخبار الآحاد والقياس والعموم وغير ذلك من دلائل من الدلائل اللفظية. نعم، هذا عند الحنفية. أما عند غيرهم فقد فرقوا بينهما بتفريقات أخرى أو بفروق أخرى، فقال أحدهم الفرض هو الذي لا يتسامح بتركه لا سهوا ولا عمدا، مثل فروض الحج، أركان يسمونها الأركان، فروض الصلاة. الآن إذا ترك الإنسان القيام وهو قادر على وهو قادر عليه لا يمكن أن يجبره بسجود السهو، هذا مستحيل. إذا ترك الفاتحة لا يمكن أن يجبره بسجود السهو، تبطل صلاة ولو كان سهوا. أما إذا ترك التسبيحة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فهذا واجب، والواجب يجبر بسجود السهو أو الجلوس بين السجدتين، كل هذه واجبة يقول يجبر هذه يسمى واجب، الجلوس بين السجدتين والتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذه واجبات أيضا، هذه واجبات، فهذا يتسامح بتركه ويجبر بسجود السهو. كذلك الوقوف بعرفة هذا فرض لا يمكن أن يجبر. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أيضا هذا فرض ركن، يعني يسمى ركن، بعضهم يسميه ركن وبعضهم يسميه فرض. فلذلك يقولون إن الفرض هو الذي لا يتساهل بترك لا بسهو ولا بعمد ولا يجبر، لكن الواجب لا يتسامح بتركه ويجبر بإيش؟ بسجود سهو، أو يجبر بدم مثل الوقوف مثل المبيت بمزدلفة، أو ترك الرمي، أو ترك طواف الوداع لمن لا عذر له، هذا كله إيه؟ واجبة تجبر بدم، لكن الركن لا. هذا هو التفريق الثاني بين الفرض والواجب. نعم. وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة، فإن الفرض في اللغة التأثير. أيوة. الآن بدأ أولا بوجه الفرق بين الفرض والواجب، ثم ثنى بالأدلة على هذا التفريق. وابن قدامة مع الحنفية بمعنى أنه يفرق بين الفرض والواجب ورواية عن الإمام أحمد. من الأدلة قال الدليل الأول، فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس. نعم. هنا يقول إذا رجعنا إلى أصل كلمة الفرض وأصل كلمة الواجب عند اللغويين، وجدنا أن الفرض آكد عند أهل اللغة من الواجب، لأن الفرض يحز ويقطع، أما الواجب فهو الساقط وهو السقوط، وكثيرا ما يسقط الشيء على شيء آخر ويؤثر فيه، لكن الفرض لا يؤثر فيه، كفرضة النهر والقوس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بمعنى أن الماء بسبب كثرة ما يجري على هذا الصخر فإنه سيقطع أو سيكون خليجا فيه، هذا الفرق. أما الواجب لا، يقول هو الساقط وقد يسقط الشيء على الشيء الآخر ولا يؤثر، هذا عند أهل اللغة. ويقولون والقاعدة أن نعمل ما استعملته اللغة في الشريعة إذا لم يوجد مغير، إذا لم يوجد مغير. كيف ذلك؟ عندنا بعض الألفاظ اللغوية كانت موجودة عند العرب، ولكن غيرها الشارع باصطلاحات أخرى، يعني بمعنى أن الشارع يريد منها أشياء أخرى مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم، كل هذه ترى موجودة عند الجاهلية، لكن الشارع حتى أنه لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة بدأ الصحابة يعملون بها على أساس ما فهموه لغة وهو الدعاء، لكن الشارع قصد بها شيئا آخر وهو إيش؟ وهو هذه الصلوات المعروفة المفتتحة بالتسليم والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، بمعنى أنه إيه؟ أن المقصود إذا قيل الصلاة العهدية الصلاة الشرعية يعني، وهكذا. فأما الفرض والواجب فإنها بقيت على ما هي عليه في اللغة، لم يغيرها الشارع. عندنا قاعدة وهو بقاء ما كان عليه أهل اللغة في الألفاظ والعمل بها في الشريعة إذا لم يوجد مغير في الشريعة لها. أعد العبارة. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا. هنا وجبت الشمس إذا سقط، كذلك الحائط إذا سقط على غيره. نعم. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت الإبل على الأرض فكلوا سقطت. فهذا دلالة على أن الواجب إذا سقط على الشيء لا يؤثر فيه، أما الفرض فهو يؤثر. فنظرا إلى هذه النظرة اللغوية الدقيقة حملنا الشريعة عليها وقلنا يجب أن يفرق بين الفرض وبين الواجب نظرا إلى هذا الدليل. والأصل بقاء قاعدة سنستعملها فيما بعد إن شاء الله في القواعد الأصولية، قاعدة أن ما استعملته العرب ينبغي استعماله في الشريعة إذا لم يوجد مغير له في الشريعة، فهنا نبقيه على ما هو عليه استصحابا. والاستصحاب ما هو؟ هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة. واضح الكلام؟ نعم. طبعا أنا مثلت بأمثلة أخرى غيرها الشارع، غير مدلولاتها الشارع، مثل الصلاة والزكاة. الصلاة كانت الدعاء معروفة عند العرب، غير الشارع مدلول هذا وقال المراد ليس الدعاء فقط، المراد هذه الصلاة التي فيها ركوع وسجود وليس المراد الدعاء فقط. فلو قال شخص مثلا أنا صليت وهو يدعي أنه دعا، لا نقبل كلامه، ولا يمكن أن يصلي، ولا يمكن أن يحمل عليه الحكم، بل لا بد أن يصلي الصلاة المعروف بالشرع. هذا غير الشريعة مدلول هذه اللفظة عن مدلولها اللغوي، لكن هنا في الفرض والواجب ما غير أبدا ولم يرد في الشرع شيء من هذا. نعم. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. هذا ولا خلاف كأنه يبين أن الخلاف لفظي. هو استدل الآن للقائلين بأن الفرض هو الواجب وهما كلمتان مترادفتان بدليل واحد، واستدل بدليل واحد على أن الفرض غير الواجب، وهو حمله على ما كان في اللغة. وهناك أدلة كثيرة للقائلين بأن الفرض غير الواجب، لكن ابن قدامة لم يذكر. من هذه الأدلة أنه يقول إن الفقهاء في كتبهم لو استقرأنا كتبهم الفقهية لوجدناهم أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، لا يمكن أن يسموا الفرض واجبا ولا العكس، لا يمكن أن يسموا أركان الحج وأركان الصلاة واجبات، ولا أن يسموا حفظ الودائع فروضا، بل يقول يجب حفظ الوديع، لا يقول يفرض. هذا ثبت من الاستقراء والتتبع لكتب الفقهاء. كذلك يقولون من الأدلة أيضا أن طالب العلم بل عامي إذا كان عليه صلاة فرض وعليه صلاة مندورة، يعني نذر أن يصلي 4 ركعات وعليه صلاة الظهر، فأيهما الذي يقدم لو ضاق الوقت عليه؟ أيهما الذي يقدم؟ يقدم صلاة الظهر العام الذي لا يعرف شيء. لماذا؟ لأنها فرض والنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، عليه زكاة وعليه نذر بالتصدق على فقير بمال، إذا ضاق عليه كذا فإنه يقدم الزكاة. وهذا يدل على أن العقول السليمة تقدم الفرض على الواجب، وهذا يدل على الفرق بينهم. لو كان الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض لقدم أيهما شاء، ولما دقق في التقديم أحدهما. ولو كان الفرض هو الواجب لما جبر الواجب بدم في الحج، والركن لا يجبر بشيء إذا ترك، يعني إنسان ترك ركنا وترك واجبا، الواجب يجبر بدم معروف، المبيت المزدلفة، الرمي، الا كذا. الركن لا يجبره ابدا حتى لو تركه سهوا يبطل حج. كذلك الصلاة. فلذلك ما دام فرق بينهما في الأحكام الشرعية فكذلك يجب أن يفرق بينهما في اصطلاحاتهما وفي تعريفهما. لماذا يجب أن يفرق بينهما؟ لئلا يأتي شخصا ويرفع الواجب إلى أن يكون مع الفرض، أو يخفض الفرض إلى أن يكون مع الواجب. وهذا التفريق يجب على المسلم أن يعرفه. لماذا؟ حتى يقدم الفروض على الواجبات إذا ضاق الوقت عليه، لا يخلط بينهما. وسبب اختلاط الناس الآن أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، حتى أحيانا بعضهم لا يفرق بين النافلة والفرض، بل يخلط بينهما في أمور كثيرة. لذلك معرفة الاصطلاحات عند الأصوليين وعند الفقهاء واجبة، حتى إذا ضاق الوقت يقدم ما هو الأولى على ما هو الأقل منه والأدنى منه ويرتاح. لذلك يقول بعضهم إن العلماء العارفين بالقواعد الأصولية أيسر حياة وأسهل وأسعد من غيرهم، لأنهم لا يشقوا أنفسهم في أمور كثيرة، لأنهم يعرفون هذا مكان كذا وهذا مكان، لا يخلطون بين الأمور. نعم. ثم قال المصنف إن الخلاف لفظي هنا، قال ولا مشاحة في الاصطلاح، أعد العبارة من أول السطر. ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. أين؟ يقول لا خلاف أن بعض الواجبات ثبت بدليل قطعي، وبعض الواجبات ثبت بدليل إيش؟ ظني. يقول لا خلاف بين العلماء في هذا. فأركان الصلاة ثبت بأدلة قطعية 14، وأركان الحج ثبت بأدلة قطعية، بينما الواجبات ثبتت بأدلة ظنية. لماذا نخلط بينهما ما دام هذا دليل لوحده قطعي وهذا دليل لوحده ظني؟ فلذلك يجب أن نفصل بينهما. ويقول إن الخلاف لفظ، أن الجمهور سموا ما دل عليه دليل قطعي ودل عليه دليل ظني واجبا وفرضا، ونحن يقول ابن قدامة سمينا هذا بالفرض وذاك بالواجب تفريقا بينهما، لأن الشارع أصلا فرق بينهما، هذا أثبته بدليل قطعي وذاك أثبته بدليل ظني. إذن لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. لكن الحقيقة أن الخلاف ليس بلفظ، بل هو معنوي، وهذا يرجع إلى المجتهد، يرجع إلى العلماء ليبينوا الفروض ويبينوا الواجبات، وهذا له ثمرة، وثمرته أنه إذا ضاق الوقت على الإنسان أن يقدم الفروض على الواجبات ويقدم الواجبات على النوافل، ويقدم النوافل المؤكدة على النوافل غير المؤكدة، وهكذا يرتب الشريعة، وإلا لم يعبد الله على بصيرته. هذه ثمرة الخلاف. نعم. ثم قال فصل. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا. دخل الآن في تقسيم في أقسام الواجب. قسم الواجب من حيث هو عيني، يعني قسمه إلى قسمين، معين يعني ما لك غيره تفعله فقط هو عليك، ومخير من حيث هو، ثم قسم الواجب من حيث الزمن إلى واجب موسع وواجب مضيق، ثم قسم الواجب من حيث القائمين فيه إلى واجب كفائي وواجب عيني، ثم قسم الواجب إلى كونه محدد وغير محدد إلى واجب محدد وغير محدد، وستأتينا إن شاء الله كل هذه التقسيمات. لكن بدأ في الواجب المعين والمخير. ما معنى المعين؟ بمعنى أن الشارع عين لك هذا الواجب، لا تفعل غيره. صلاة الظهر 4 ركعات، لو فعلت 1,000,000 ركعة وأنت لم تنوي بها الظهر لا يكفيك ولن تغني عنك إذا ما نويت فيها الظهر، معين. أما القسم الثاني فهو الواجب المخير، وهو أن يخيرك الشارع بين أمور كثيرة، إن فعلت أحدها يكفي، مثل خسار الكفارة، خيرنا شعب بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيح. المهم أن المخير بين هذه الثلاثة، إن لم تفعل الإكساء فإنك ستفعل، فيجب عليك أن تفعل غيره. لذلك عرفوا الواجب المعين بأنه المطلوب من الشارع فعله طلبا جازما، وعينه بدون تخيير. وعرفوا الواجب المخير بأنه ما طلبه الشارع طلبا جازما وخير بينه وبين غيره، والأجر واحد ترى، إذا فعل الإطعام أو الإكساء أو عتق رقبة مع أنها أغلظها وأعظمها إلا أن الأجر واحد. اختلف العلماء فيما زاد على الواجب، هل يعتبر أجره أجر واجب ولا أجر ندب؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. طيب قال ها أعد العبارة. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. إلى معين وإلى مبهم. المبهم هو المخير، إذا قال المبهم في أمور محصورة. من شروط الواجب المخير أن يكون أن يخير الشارع بين أمور محصورة، لا يقول لك الشارع أو لم يرد من الشارع أنه قال اعتق رقبة أو غير ذلك، ما ورد من الشارع هذا، بل قال إطعام أو إكساء أو عتق، نص عليها، فتختار أنت ما تشاء. قبل أن ندخل في تفصيلات هذا التقسيم، ما الحكمة التشريعية أو المقصد الشرعي من هذا؟ لماذا ما كانت كلها معينة ولا كانت كلها مخيرة؟ ما هو السبب؟ يقول العلماء إن الواجب المعين المقصود منه أن يقع، المقصود منه الوقوع بعينه لأهميته عند الله سبحانه وتعالى، ولأن فيه من المصالح ودرء المفاسد عن هذا المكلف ما لا يعلمه إلا الله. أما الواجب المخير فقد سهل الشارع فيه ورخص فيه وبين أن المصلحة في الاعتاق مثل المصلحة في الإكساء مثل المصلحة في الاعتاق، كل واحد، وهذا من باب التيسير على المكلفين. لذلك تجدون الواجبات قليلة والمحرمات قليلة العينية، لغرض ومقصد من الشارع، وهو إيش؟ وهو أن يقلل المشقة والكلفة والضيق على هذا المكلف. إنما أوجبها عينيا أو معينة للاختبار والامتحان. نعم، في أقسام محصورة. نعم. فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة. نعم، هذه من أمثلة. نعم. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا نعم، هنا بين أن الجمهور قالوا إن الواجب المخير ثابت، وقد استدل عليه بالوقوع لما قال إيش هنا، لما قال كخصال الكفارة هنا دليل، هذا دليل وقوع ووجود الواجب المخير في الشريعة، ورد في القرآن لأن أو للتخير. لكن المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا لا يوجد واجب مخير عندنا. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. هذا دليلهم ترى، لا معنى للوجوب مع التخيير. ما معنى العبارة؟ معناها أن الوجوب هو الإلزام والتخيير هو التوسعة، فلا يتفقان. هذا معنى يقولون في دليلهم إن الوجوب هو الإلزام والتضييق على الإنسان، والتخيير معناها التوسعة وعدم التضييق، فيتنافيان، لا يمكن أن يجتمعان، التوسعة مع التضييق، التوسعة مع الإلزام، لذلك لا يوجد واجب خير عندنا. نعم. ثم قال ولنا أنه جائز. نعم. الآن هو لما ذكر دليل المعتزلة بدأ بأدلة الجمهور على أن الواجب المخير موجود في الشريعة، قال ولنا أنه جائز عقلا وشرعا. نعم. أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت، كان كلاما معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه، ولأنه لا نعم. هذا هو الدليل الأول، وهو الدليل العقلي على وجود الواجب المخير. طيب أنا أسأل سؤال أو يسأل سائل، لماذا قدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي مع أن المسألة شرعية؟ يقول لأن المعتزلة استدلوا بدليل العقل فأراد أن يرد عليهم من ما استدلوا به. من عنده شيء؟ أيوة نعم، حول العبارة كذلك الشيخ. نعم. ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بأن يقدم المعتزلة، اشتهر عن المعتزلة بأنهم يقدمون الاستدلال بالعقل على الاستدلال بالشرع، هذا ليس على إطلاقه، وقد له شروط عندهم. المهم أنه دائما تجدون بعض العلماء يقدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي، كذلك يقدمون التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ نفس التعليل، قاعدة في كل أكثر كتب يقدمون التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي، ويقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي، لهم مقصد وهدف من هذا. أيوة، لأن المصطلح اللغوي أعم من المصطلح الشرعي اللغوي قد يصدق به الكافر والمسلم. أما المصطلح الشرعي فلا يقر به إلا إيش؟ إلا المسلم. كذلك الدليل العقلي، الدليل العقلي يقر به الكافر والمسلم عام وشامل، ويخاطب ذوي العقول السليم جميعا مسلمين وكفار، ثم يبدأ من العموم إلى الخصوص وهم المسلمين. فلذلك دائما يقدمون الدليل، دائما في بحوثكم أو في أي شيء ترون قدموا الدليل العام على الخاص للتدريج. هنا قدم الدليل العقلي وقال إن الدليل العقلي هذا واضح لدى الجميع من الاستقراء والتتبع والعادة والعرف، أن السيد لو أمر عبده وقال خط لي هذا الثوب أو ابن لي هذا الجدار، أيهما فعلت فلك أجر، لكن إن تركتهما معا عاقبتك، وإن فعلتهما معا زيادة في الخير. فهنا يقول كلام معقول، هذا كلام معقول يقر به ذوي العقول السليم، فهو لم يوجب عليه الجميع في وقت واحد، ولم يتركه لم يوجب عليه شيء، بل أوجب وخيره بين شيء وشيء آخر، ولم يوجب عليه شيء معين، لم يقل خط لي هذا الثوب أو قال له ابن لي هذا الجدر بعينه، لأن فيه أو، وأو للتخير. فعندنا من باب الاستدلال بالسبر والتقسيم، عندنا إما أنه أوجب عليه الجميع، أوجب عليه فعل الجميع أو ترك الجميع، أو أوجب عليه شيئا معينا، أو أوجب عليه شيئا وخيره بينه وبين غيره. فهذه أربعة تقسيمات نأتي نسبرها ونختبرها. أما كونه أوجب عليه الجميع فهذا خلاف العبارة، عبارة السيد لعبده فبطل. أما أنه لم يوجب عليه شيئا فهذا أيضا خلاف عبارة السيد، لأنه قال إما أفعل كذا أو أفعل كذا. أما أنه أوجب عليه شيئا معينا فهذا خلاف العبارة، لأنه عبر بكلمة أو، فلم يبقى إلا أنه أوجب عليه شيء معين، شيء غير معين. وهذا هو الذي ينبغي أن نقول، هذا يسمى الاستدلال بالسبر والتقسيم، وإن شئتم سموه العرف والعادة، وإن شئتم سموه الاستقراء والتتبع، كلها تصلح الاستدلال في هذا الدليل العقلي، لأن كلها من أنواع الأدلة العقلية هذه الأمور. نعم. يبدأ جل السبر والتقسيم من قوله ولا يمكن دعوى إجاب الكل، هذا واحد. والثاني نعم. نعم عاد العبارة من أين يبدأ. نعم. فلا يمكن، ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه. لاحظتوا، لا يمكن إيجاب الكل، لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أن السيد أوجب على عبده بناء الحائط وإيش وخياطة الثوب، لا يمكن يدعي هذا، لأن السيد صرح بضده. ثم قال ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل. إيه؟ يعني يأتي شخص ويدعي أنه ما أوجب شيئا على العبد، هذه العبارة لا تدل، هذا لا يمكن، لأنه صرح بالعقاب، لو لم تفعلها تفعل أحد الأمرين لعقبت. ثم قال ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخير. نعم، لأنه صرح بالتخير بلفظة أو، وأو عند اللغويين للتخير. نعم، وليست للتنويع، لأن لا من معاني أو التنويع ترى، لكن التنويع له شروط، لكن ما ينقدح في الذهن من كلمة أو عند أهل اللغة إلا أنها للتخير، إذا ورد في الكتاب أو السنة أنها للتخير، أنت مخير افعل هذا أو هذا. نعم. فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه. نعم، فلم يبق، كلمة فلم يبق هذه تدل على أنه استدل بالسبر والتقسيم، بمعنى قسم ما يمكن له الاستدلال وما يمكن له التعليل ثم أبطل الجميع وعجز عن إبطال واحدة، إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الصحيح. وهذا يسمى السبر والتقسيم، وهو عام وشامل لجميع الأدلة ترى السبر والتقسيم، وهو أولى استدلال في الشريعة، وهو أقوى استدلال من الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية أنواع، منها السبر والتقسيم. مثاله مثلا من الواقع، تأتي وترى من بعيد زيدا قد أعطى عمرا نقودا، فتقول أنت احتمالات، يعني قد يكون أعطاه لأن عمرا فقيرا، لأن عمر فقير، ثم تقول لعله أعطاه لأنه قريب، ثم تأتي بعلة ثالثة، لعل زيدا قد أعطى عمرا لأنه يسدد دينا عليه. ما أنتم؟ هذه ثلاث علل عادة يعلل، لاحظوا من شروط السبر والتقسيم أن تعلل بما يعلل به الشارع، بما يأمر به الشارع، لا تأتي وتقول لعله أعطاه لكونه طويلا أو لكونه قصيرا أو لكونه عالما أو لكونه جاهلا أو لكونه أسودا أو لكونه أبيض وهكذا. لا يمكن أن تعلل بهذا التعليل، لأن الشارع لم يعلل بها، فهي أوصاف طردية لا يمكن أن يعلل بها الشارع. عللت بعلل قد أمر بها، فقد أمر الشارع بأن يعطى الفقير، وأمر الشارع بأن يعطى القريب، وأمر الشارع بأن يسدد الإنسان دينه، فهذه التعليل لابد منها. ثم تأتي وتسبر هذه العلل، لا يمكن أنه أعطاه لأجلها كلها أبدا، فتسأل هل عمر قريب لزيد، فيقال لك لا نعلم أن لعمر قريب، هنا بطلت واحدة. فيقال فتسأل هل عمر غني إلى درجة أنه يدين الآخرين، فيقال أبدا أنه فقير، ففضل الثاني، فلم تبقى إلا الثالثة، فتعلل بها أنه أعطاه لكونه فقيرا. يلا شيء. ولأنه لا يمتنع، وسيأتينا هذا السبر والتقسيم في القياس، استعماله كثيرا في القياس. نعم. ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه. هذا الدليل العقل الأول نظر إليه من وجهين: وجه العادة والعرف والصبر والتقسيم، والوجه الآخر هو ما ذكره هنا، وهو أن التخيير جائز عقلا ولا يمكن أن يمنعه عاقل ما دام أمر الشارع به، والعقول السليمة لا تخالفه، إذن ما المانع من وقوعه؟ والتعيين فضلة زيادة يعني في التكليف لا دليل عليها، إذن لا نثبت شيئا إلا بدليل، وما دام أن الشارع لم يعين إذن لا نذهب إلى التعيين. أعد العبارة مرة أخرى: ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، أن يتعلق الغرض يعني غرض ومقصد الشارع بواحد غير معين، الشارع أمر بأشياء معينة له غرض بأن تقع هي بنفسها، لأن فيها مصالح كثيرة للعبد ودرء مفاسد عن العبد، وهي صلاة الصلوات مثلا أو الصوم أو غير ذلك من المعينة، في أشياء خيرنا بينها وبين غيرها، لأن غرض الشارع ومقصده الشرعي أن يخير بينه، لا خلافة أو لا فرق بين الإطعام عند الشارع وبين الإكساء وبين الإعتاق، كلها تؤدي مصلحة واحدة، فيها من المصالح كل واحدة منها فيها من المصالح ما في الأخرى، وفيها من درع المفاسد ما في الأخرى. ها؟ ولأنه ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين. يقصد بالغرض أي غرض الشارع ومقصد الشارع. نعم. لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه. يعني بمعنى أن الشارع نظر إلى هذه الخصال بالتساوي فيها في هذه الخصلة وهو الإطعام من المصالح ودرء المفاسد ما في الخصلة الأخرى تماما بدون زيادة ولا نقصان، فلماذا يعين أحدها؟ فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه وبغرضه. فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه. فيطلب الشارع قدر ما يفي بغرضه ومقصده وإرادته، فلا والزيادة فضل لم يرد بها الشارع حتى نأخذ بها، فهذا لا مانع منه. إذا كان كل واحد يؤدي العمل أو يؤدي أو يكون فيه الأجر مثل مال الآخر لا مانع من ذلك عقلا. نعم. والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه. نعم. التعيين فضلة بمعنى أن الغرض بمعنى أنه إذا خيرنا بين هذا وذاك يكفي في الغرض ويكفي في المقصد ويكفي في المطلب والمقصد والإرادة. التعيين لم يرده، بل لو عين شخص أحد الخصال لخالف الشريعة، يعني قال يجب فرض أن أطعم، يقولون مخالف للشريعة لأن الشريعة أمرت بالتخير، أنت مخير تأخذ حتى الأسهل لك، وهذا أراده الشارع للتسهيل على المكلفين والشكر لله عز وجل، لأن الإنسان إذا ضيق عليه قد يكون الشكر ناقص، لكن إذا وسع عليه عرف أن هذا الشارع لم يرد التضييق عليه والتكليف عليه، إنما أراد فقط تنفيذ هذه الأوامر تطوعا ولأجل المصالح المدخرة لهذا المكلف في الدنيا والآخرة ودرء المفاسد عنه في الدنيا والآخرة. وأما الشرع فخصال الكفر. بدأ الآن بالدليل الثاني، قال ودليل هناك، قال ودليلنا العقل والشرع على إثبات الواجب المخير. نعم. وأما الشرع فخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد. اي نعم. أولا الدليل الأول الوقوع، يعني من الشارع استدل بالوقوع، وهو أن الشارع وقع منه أنه خير بين أمور لا ينبغي تقديم أحدها على الآخر مثل الاعتاق والإكساء والإطعام بالنسبة لكفارة اليمين، هذا واحد. ثم قال بل الشارع خيرنا في العبيد، يعني أن تعلم أيها السيد عندك 10 عبيد أو عندك 3، هذا أصلح العبيد وهذا مسلم ولكنه فيه فساد ووسط بينهم، يقول لك الخيار بأن تعتق الصالح أو تعتق الفاسد ولكنه مسلم لك الخيار، يعني خيرنا الشارع بين هذه الأمور. كذلك الأطعمة، طعام عالي التغذية وطعام رديء وطعام وسط لك الخيار. كذلك الكسوة، ثياب عالية الثمن أو نحو من ذا أو أحسنها وثياب وسط وثياب رديء لك الخيار، هذا كله لأجل المقصد الشرعي وهو التوسعة على المكلفين وعدم التضييق عليهم. نعم. ثم قال بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفين الخاطبين. أي نعم، هذا من الأمثلة أيضا مما أجمع عليه الفقهاء، اعتاق خصال الكفارة ورد في القرآن، لكن تزويج المرأة من الكفوين المتقدمين لها خاطبين، يخير الولي خير الولي بين التدريج بينهما. إذا كان كل واحد منهما يتصف بصفات الآخر بدون تفريق يخير، بل يضع القراءة إذا احتار بينهما وتبرأ ذمته، لأنه لا يمكن أن نزوجه بهما معا، ولا يمكن أن يختار اختيار بدون دلالة، إنما اختار واحدا منهما لأن كل واحد منهما مثل صاحبه. هذا من الأمثلة أيضا من اتفاق الفقهاء عليه. ثم قال: وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لا. كذلك هذا من الأمثلة من الواجبات المخيرة. لا يمكن أن يأتي شخص ويعقد لأحد، عندنا اثنان صالحان للإمامة والخلافة، كل واحد تصرف بصفات الآخر، فلذلك يخير الإنسان أن يبايع أحدهم وتبرأ ذمته، بل يجب أن يتخير بينهم ولا يجلس يوما بدون مبايعة. نعم. ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، يعني إيجاب خصال الكفارة، وإيجاب أن تزوج هذه المرأة بالزوجين معا، ولا إيجاب أن تعقد البيعة لشخصين معا، لأنه فساد، وهذا ثبت فساده، أن تعقد لشخصين معا وأن تبايع شخصين معا في الإمامة. نعم. ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير وغير واجب. أين؟ يعني لا يأتي شخص ويقول أنا سأجمعها جميعا وسأخرجها على أساس أنها واجبة، هذا خلاف الإجماع، وقد أثم بذلك. لو أعتق وأطعم وكسى بنية أنها كلها واجبة، هذا مخالف للإجماع وقد أثم بذلك. لكن لو أنه فعلها جميعا لكن نوى أن واحدا منها واجب أو عن الواجب، فهنا الباقي يكون نافلة. أعتق ثم بعد ذلك أطعم وكسى، هذه نوافل تعتبر إذا نوى بذلك. لكن إذا نوى أن كلها جميعا عن الواجب، هنا أثم بذلك، لأنه فعل بخلاف ما أجمع العلماء عليه. نعم. لو فعل، أنا قلت العبارة واضحة، لو فعل جميعها بنية أنها واجبة جميعا فهذا أثم، لأنه خالف ما أجمع العلماء عليه. لكن لو فعل واحدة، أو لو فعل جميعا على أن واحدة هي الواجب، لكانت هي تكفي عن الواجب وتبرأ ذمته، والباقي يؤجر عليها أجر نافلة. فإن قيل: إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات، فإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عينا. قلنا: هذا إن قيل هذا كلام المعتزلة، وهو يعتبر من الأدلة، ولكن جعله المصنف اعتراض. المعتزلة لهم وجهة نظر كما قلنا فيما سبق، يقولون إن الوجوب معناها الإلزام، والتخيير معناه إيش؟ التوسيع، فلا يلتقيان هذا أبدا، لا يمكن نقول واجب المخير، أما أن نقول التخيير بدون وجوب أو الوجوب بدون تخيير. لماذا؟ هذا الذي ذكره ابن قدامة هو شرح لذلك الكلام، يقول: لأنه ما دام أن هذه الأشياء متساوية عند الله، إذا كانت مثل، فإن كل واحد بعينها واجبة لعدم التمايز بينها عند الله، فينبغي أن يوجب الجميع ينبغي أن يوجب أن, أن, أن, أن, أن, أن نفعل الجميع، لأنها غير متميزة عند الشارع، إلا إذا تميز أحدها على الآخر، ميز أحدها على الآخر فإنه هو الواجب يكون. لكن الشارع ما ميز بينها في كلمته أو، ما دام أنه ما ميز بينها إذن الجميع واجب. ثم إنهم قالوا هذا هو الخلاف لفظي وليس معنوي. ترى ما معنى لفظي؟ أنه لا أثر في ذلك في الفروع، وقد بينت في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين، وبينت في المهذب، وبينت في إتحاف ذوي البصائر، بينت هذا الكلام أن الخلاف لفظي. لماذا؟ المعتزلة عندهم قاعدة، وهي الواجب على الله الأصلح يقولون، والتحسين والتقبيح العقليين، قاعدة معروفة عندهم. يقولون ما دام أنها كل واحدة واجبة، لو اخترنا واحدة قلنا أنها واجب، معنى ذلك أن غيرها غير واجب، غيرها غير واجب، وهذا لا يليق بجلال الله يقولون، وهذا لا يليق بجلال، لأن الله أمر بغيره والأمر يقتضي الوجوب، إذن هو واجب. فهنا يقع تناقض. يعني نعيد العبارة، يقول لو فعلنا واحدة واخترنا واحدة معناها أن غيرها غير صالح للوجوب، غير صالح للوجوب، وهذا لا يليق بجلال الله يقولون. لذلك نقول الجميع واجب تنزيها لله عز وجل من أن نقول أنه أوجب غير صالح. العبارة واضحة، أعيد العبارة، أعيد المعنى بعبارة أخرى. يقولون إن المكلف إذا اختار هذا الشيء أنه الإطعام مثلا، كأنه يقول إن الأصلح لي هو الإطعام وغيره غير صالح لي، وهذا يقولون رد لحكمة الله عز وجل. فلذلك تنزيها لله، يقول المعتزلة تنزيها لله نوجب الجميع. لذلك يقول المحققون من المعتزلة إنه لا فرق بين قولنا وقول الجمهور بالنسبة للفروع، إنما قلنا ذلك لأجل أن يتناسب قولنا مع قواعدنا التحسين والتقبيح العقليين. يعني بمعنى أن الله أوجب هذا واختاره المكلف لأنه حسن، هذه عبارة أيضا أخرى، لأنه حسن معنى أنه غير، أن غيره قبيح، والله لا يوجب القبيح. فلذلك تنزيها لله لن نقول الجميع واجب، هذا كلام المعتزلة. لذلك الخلاف لفظي، قال قلنا هذا تعبيرا فقط تنزيها لله، وإلا هو الواجب المخير ثابت القرآن. ننظر إلى جواب ابن قدامة على هذا وهو منقول عن الغزالي. قلنا ولم قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجبها الله سبحانه، بل الإيجاب إليه له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب، وله أن يوجب واحدا غير معين، ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ليسهل عليه الامتثال. هذا نص على الحكمة، الحكمة من إيجاد أو وجود الواجب الموسع. يقول المجيب إن هذا ليس لكم، كونكم تقولون هذا أصلح من ذاك وينبغي أن يفعل المكلف هذا، أو إذا فعل هذا فإن غيره غير صالح، هذا ليس لكم، الله أحكم وأعلم في أنه عين بعض الواجبات وقال يجب أن تفعل هي بنفسها، وبعض الواجبات خيرنا بينها وبين غيرها، هذا أحكم وأعلم الله عز وجل فيه، فيعلم أن المصالح، أن في هذا، في هذه الخصلة من خصلة من المصالح ودرع المفاسد ما يوجد في الإكساء أو الاعتقاد. فلذلك أرجع التخيير إلى المكلف ليسهل عليه التنفيذ والفعل،

هذا آخر هذه المسألة. ثم قال الواجب ينقسم إلى وقت مضيق وواسع. أين نقف على الواجب من انقسام الواجب من حيث إيقاعه في زمن إلى واجب مضيق وواجب موسع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.